سكن الليل وفي ثور السكون تختبي الأحلام. سكن الليل وفي ثور السكون تختبي الأحلام. وسعى البدر وللبدر عيون ترصد الأيام. سكن الليل وفي ثور السكون تختبي الأحلام. وسعى البدر وللبدر عيون ترصد الأيام. يسكب الألحان في فضاء وضباب الليل في تلك القرون وضباب الليل في تلك القرون يحجب الأسرار يحجب الأسرار يحجب الأسرار يحجب الأسرار كل شيء.